لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. ومن ثم حرم الله تبارك وتعالى النميمة والغيبة لما فيها من إيقاع العداوة والبغضاء بين المؤمنين. أما البغض في الله لأهل الكفر أو الفسق أو البدع فهذا من أوثق عرى الإيمان، لأنه بغض في الله تبارك وتعالى وليس داخلا في النهي. ويقول الرسول بعد ذلك: ولا تدابر. والتدابر هو الهجران، الهجران والمصارمة، لأن كل منهما يولي صاحبه دبره حين يعرض عنه، وهذا هو التقاطع. وقد ورد النهي عن الهجر من غير سبب، مثل الحديث المتفق عليه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وفي حديث أبي خراش السلمي عند أحمد وأبي داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، وهذا في الأمور الدنيوية. أما لأجل الدين فإن الهجر من الأمور المشروعة إذا كان نافعا. ثانيا، ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما ورد في وجوب نصر المسلم لأخيه ودفاعه عن عرضه، فقد روى أبو داود وأحمد وغيرهم بسند حسن عن أبي طلحة الأنصاري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ يخذل امرأة مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته. ومن الذي يقوم بهذا؟ من الذي ينتصر لأخيه المؤمن؟ من الذي يدرأ عن عرض أخيه المؤمن؟ إنه الرجل المحب في الله الذي امتلأ قلبه بالإيمان فصار قلبه وصدره منشرحا. أسأل الله أن يجعلني منكم. ثالثا، ومن الأحاديث الواردة في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مشهور أوله: كل سلامة من الناس عليه صدقة. والسلامة هي الأعضاء والمفاصل في جسد الحديث، ومعنى عليه صدقة أن تركيب هذه العظام وسلامتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم منها إلى صدقة، إلى صدقة عن ابن آدم يتصدق بها ابن آدم عنه. في بعض ألفاظ هذا الحديث المشهور المتفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإنسان 360 عظما أو 36 سلاما، عليه في كل يوم صدقة. قالوا: فمن لم يجد؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قالوا: فمن لم يجد؟ قال: يرفع عظما عن الطريق. قالوا: فمن لم يستطع؟ قال: فليعن ضعيفا. قالوا: فمن لم يستطع ذلك؟ قال: فليدع الناس من شره، وفي لفظ: فليمسك عن الشر فإن له صدقة. إذن هذا الذي يمسك عن الشر لأنه لم يستطع أن يفعل الخير دليل على سلامة صدره، لأنه أمسك عن الشر، بينما غيره إذا لم يشتغل بحق اشتغل بباطل. أما المؤمن فهو إما أن يشتغل بحق فإن لم يستطع أو لم يجد فإنه لا يشتغل بباطل، وهذا هو القلب السليم الذي يوجه صاحبه وأعضاءه إلى الخير وإلى الاستقامة وإلى عدم إيذاء الناس والنيل منهم. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرك. قلت: أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة. وهذا أيها الإخوة باب عظيم ومهم في سلامة الصدر، لأن الإنسان الذي يشغل نفسه دائما بكل الأمور حقها وباطنها لا يبقى صدره سليما، لكن المؤمن المراقب لنفسه وقلبه هو الذي يشتغل بالحق، فإن لم يستطع كف شره وأذاه عن الناس. ثالثا، أسباب انشراح الصدر. ويا أيها الإخوة، لا بد في معرفة هذه الأسباب من الانتقال من النظرية إلى العمل، فتأملوا هذه الأسباب التي تزيد القلب انشراحا وتزيد الصدر انشراحا وفرحا وسرورا. تأملوها أيها الإخوة، فإنها أبواب عظيمة وأنتم في طريقكم إلى ربكم تبارك وتعالى. أولها التوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. إذا استقر بالقلب كما ينبغي له أثره العظيم على سلامة وشرح الصدر، وبحسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. إن شرح الصدر للإسلام، والإسلام قوامه الإيمان والتوحيد، فإذا انشرح هذا الصدر للإسلام صار العبد على نور من قلبه، على نور من ربه تبارك وتعالى ينزل في قلبه فلا يضل بإذنه تبارك وتعالى. ولا شك أيها الإخوة أن معرفة التوحيد والعمل به وخلوصه وكماله من أعظم أسباب شرح الصدر، وأن ضد ذلك من الشرك والبدع وغير ذلك هي من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه. نسأل الله السلام والعافية. ثانيا، نور الإيمان الذي يقذفه الله تعالى في قلب العبد، وهذا النور يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب ويبهجه. وإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج وصار في أضيق سجن وأصعبه، ولو كان من أترف الناس وأغناهم وأعلاهم شهرة ومنزلة ومكانة ومقامة. نعم، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. من أعرض عن ذكر الله، وذكر الله سبحانه وتعالى يشمل القرآن والإيمان ويشمل الإسلام، وكلها معاني متقاربة. وأعظم أسماء أسباب نور الإيمان هو التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. أما شعب الإيمان فهي كثيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها بمثل قوله: الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان. فهذه الشعب كلما عملت منها واحدة زاد إيمانك، وقذف الله في قلبك نورا يؤدي إلى شرح الصدر. تبسمك في وجه أخيك، برك بوالديك، أمر معروف نهي عن منكر، كلمة طيبة، قولة حق، إلى آخره من أمور الخير التي أمر الله بها. إذا فعلت واحدة منها فهذا نور إيمان يقذف في القلب فينور الصدر ويشرح. ثالثا، من أسباب شرح الصدر أيضا العلم النافع، لأنه يوسع الصدر حتى يكون أوسع من الدنيا. والمقصود بالعلم النافع المقصود به العلم الذي ورث عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فإن أهله العارفين به هم أشرح الناس صدورا وأوسعهم قلوبا وأطيبهم عيشا.